الكمبيوتر. أهلا وسهلا بكم في لقاء جديد من لقاءات صالون تفكير وأكاديمية تفكير. وإحنا النهاردة بنستكمل أنشطة الندوات، وفي شهر يونيو هذا العام إحنا عندنا 4 ندوات. عملنا ندوة سابقة عن القرامطة وأيديولوجيتها، والنهاردة بنستكمل الجلسة الثانية. والنهاردة عندنا باحث من الباحثين المهمين في الدراسات القرآنية في الفترة الأخيرة، وبنستضيف الدكتور مولاي أحمد صابر. ودكتور صابر باحث مغربي حصل على شهادة الدكتوراه، وهو مهتم جدا بقضايا الفكر الإسلامي وخصوصا في الدراسات القرآنية ومحاولة تفسير القرآن نظرة كلية. صدر له مجموعة من الدراسات حول هذا الأمر ومجموعة من الجهود منشورة في مؤسسة مؤمنون بلا حدود. ومن هذه الكتابات منهج التصديق والهيمنة في القرآن الكريم، وطبق هذا المنهج على سورة البقرة. وصدر له أيضا كتاب الوحي دراسة تحليلية للمفردة القرآنية. وإضافة إلى هذا صدر له هذا العام كتاب جديد، القرآن ومطلب القراءة الداخلية، ويطبق هذه القراءة الداخلية على سورة التوبة. فمن منهج التصديق والهيمنة إلى القراءة الداخلية. ودكتور صابر يعني ليس غريبا على صالون تفكير، فقد من 3 سنوات عملنا ندوة عن الراحل محمد عابد الجبري وهو شارك فيها، وأيضا عملنا ندوة عن كتابه السابق، والنهاردة بنستكمل الحديث عن كتابه الأخير. فدكتور صابر أهلا وسهلا بك في صالون تفكير، وكلنا مشتاقين ورغبة إن احنا ناخد تعريف بهذا الجهد أولا على نعم المنهج وعلى جهودك السابقة نعم خلال ال5 سنوات الماضية، وإضافة إلى بعض التوضيح عن هذا الكتاب وتعريف به. فأهلا وسهلا بك. يا مرحبا يا مرحبا، شكرا جزيلا لصالون تفكير على هذه الفرصة الجميلة والرائعة والتي نطل من خلالها أو أطل من خلالها على الجمهور وعلى القراء وعلى المتتبعين. شكرا لصالون تفكير، والشكر موصول كذلك للعزيز الكريم الأستاذ جمال عمر على جهده ولطفه وتواصله، وكذلك الشكر للذين معه في الصالون متعاونين ودافعين لجهد المعرفة ولجهد التنوير ولجهد النظر والسؤال. أنا مدين لكم بهذه الفرصة التواصلية مع القراء والمهتمين. كما هو في العنوان، هذه الحلقة أو هذا اللقاء هو تقريب لموضوع كتاب القرآن ومطلب القراءة الداخلية، سورة التوبة نموذجا، وهو كتاب صدر مؤخرا عن دار مؤمنون بلا حدود للدراسات والأبحاث ببيروت وبالشارقة في هذه السنة 2024. أتمنى أن يصل الكتاب إلى كل المختصين وكل الدارسين. وبصراحة لا أريد أن أقول كل فحوى الكتاب حتى أترك الدارسين والقراء يكتشفوا ذلك بأنفسهم ويقولوا وجهة نظرهم ويتفاعلوا مع مضمون الكتاب سلبا أو إيجابا، ولكن سأقول فكرة عامة عن الكتاب وما سبقه من الكتب. موضوع القراءة الداخلية للقرآن الكريم هو موضوع ينحو منحى إتاحة المجال وفسح المجال لفهم القرآن من خلال القرآن ذاته، أو فسح المجال للقرآن لكي يقول كلمته ورؤيته ونظرته لكثير من المواضيع التي تطرق لها، سواء تعلقت بموضوع الإنسان أو بموضوع الفقه أو بموضوع الاجتماع بكل تشعباته وتلوناته، أو بموضوع قضايا متعلقة بالقصص أو بموضوع الأنبياء أو بموضوع الكون أو بموضوع الأخلاق وما ينبغي للإنسان أن يكون عليه في الوجود وفي علاقته بأخي الإنسان وفي علاقته بالكائنات. الدراسة القراءة الداخلية تنحو هذا المنحى لكي نستنبط من القرآن رؤيته وفلسفته لمختلف المواضيع التي وردت فيه أو التي يمكن أن نفهم من خلاله رؤيته له. وعندما نقول القراءة الداخلية فهذا يعني هناك خارج وهناك داخل، إذن هناك داخل في القرآن الكريم متصل بآياته وبصوره وبمواضعه وبفلسفته وبرؤيته للعالم وللوجود، وهناك أمور خارجة عن القرآن الكريم متصلة بفهومات الناس ومتصلة باجتهاداته ومتصلة بما رسخ في مختلف الحقول العلمية والمعرفية، سواء حقول تتصل بالمعرفة التي نسميها الشرعية في الحديث وفي الفقه وفي الأصول وفي التفسير، إذن مدونات التفسير الكبرى ومدونات الحديث وكذلك مدونات الفقه والأصول وغيرها من المدونات الأخرى من قبيل مدونات علم الكلام والعقيدة، كلها زاخرة بتصورات وبآراء وبوجهات نظر متشعبة ومتداخلة وجهات نظر اختلف أو بمواضيع اختلف الناس حولها وبشأنها وكل قال فيها برأيه. إذا هذه المدونات لا شك بأنها تشكلت في اشتباك في تشابك مع النص وهو القرآن الكريم، ساعية لفهمه وساعية لاستنطاقه وساعية لكي تغلب رأي على رأي ولكي تنتصر لهذا الاتجاه على حسب ذلك الاتجاه وغير ذلك. هذا خارج عن القرآن الكريم. وهناك ما هو خارج كذلك آخر، خارج آخر عن القرآن الكريم ويتصل بالوجود، يتصل بالوجود المتصل بالطبيعة والمتصل بالمادة والمتصل بكينونة الإنسان والمتصل بقضايا كثيرة محسوسة تحيط بنا في هذا العالم الذي نعيش فيه اليوم. إذن السؤال هنا عندما نتحدث عن القراءة الداخلية، هل ذلك يعني أننا سنكتفي بالقرآن لوحده وبآياته وبنظمه فقط ونعزله عن المحيط التاريخي الذي نزل فيه ونعزله عن الوجود وعن الكون بأكمله ونبقى ندور في دائرة معاني الكلمات ومعاني الآيات ومعاني المفردات؟ هل هذه هي القراءة الداخلية؟ لا طبعا، لا طبعا. القراءة الداخلية تستمد كينونتها ووجودها من زاويتين، من زاوية تجعلنا نتتبع آيات القرآن وصوره ورؤاه الموضوعية من خلال مناهج قد نختلف بشأنها وقد نتقارب في بعضها من خلال رؤية القرآن الكريم لمفردات اللغة واستعماله باللغة من خلال نظمه من خلال ترتيب السور وغير ذلك. هذا من جهة، يعني كيف ممكن أن نستنطق القرآن الكريم ونقترب منه لكي يعطينا أو نفهم من خلاله رؤيته لهذا الموضوع وذلك الموضوع، ولكن في الوقت ذاته الرافد الأساسي الذي لا يعفينا من الخارج وهو أننا سنفهم كثير من القضايا التي اتصل بها القرآن الكريم في علاقتها بالزمن والمحيط الذي ظهر فيه. القرآن الكريم هو استرجاع نقدي لسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم في علاقته بالذين آمنوا به، وفي علاقته بالمعارضة القرشية، وفي علاقته بأهل الكتاب وغير ذلك. إذا نحن في حاجة لكي نفهم هذه المواضيع وفق السياق وفق الزمان وفق المحيط الأنثروبولوجي الذي ظهر فيه القرآن الكريم، وفي نفس الوقت نحن مطالبين لكي نفهمها من داخل بنائيته ومن داخل تصوره البنائي ومن خلال نظمه وفلسفته لمختلف هذه المواضيع، حينها نكون أمام رؤى تركيبية تركب ما بين رؤية القرآن الكريم وفلسفته للموضوع المبحوث فيه، والرؤية الثانية التي استنتجناها من خلال القراءة التاريخية للمحيط والزمان الذي ظهر فيه موضوع من الموضوعات، أو مثلا في الوجود إذا كان الأمر يتعلق بموضوع من موضوعات الوجود المتعلقة بالطبيعة المتعلقة بالنشأ المتعلقة بالخلق. نحن بالضرورة علينا أن نتتبع سيرورة العلم وأقوال العلماء وأقوال المتخصصين في موضوع من الموضوعات، ونلتفت إلى المداخل المعرفية تبعا للرؤية الداخلية للقرآن الكريم في هذا الموضوع الذات، ونكون أمام مطلب تركيبي يركب ما بين الرؤية القرآنية وما بين ما في الواقع أو ما في المادة أو ما في الوجود. إذا بهذا الشكل ممكن أن نتحدث عن الرؤية الداخلية للقرآن الكريم. ولكن السؤال هنا، ما هي الفائدة من هذه القراءة؟ ما هي الفائدة؟ ماذا تستفيدنا القراءة الداخلية للقرآن الكريم؟ القراءة الداخلية للقرآن الكريم وفق هذه الرؤية وفق هذا الاتجاه أنها ستحررنا من كل ما تشكل ونسج خارجا عن القرآن الكريم، أنها ستخفف من حدة وطأة وحضور واتساع المدونة التفسيرية التي يعبر من خلالها الكثير من الدارسين والكثير من الباحثين، بل العقل المسلم في مجمله أنه يعبر إلى القرآن الكريم من خلال مدونة التفسير، من خلال ما قال هذا المفسر أو ذاك المفسر، أو من خلال هذا المذهب أو ذاك المذهب، ومن خلال هذه المدرسة الفقهية على حسب هذه المدرسة الفقهية، ومن خلال هذا الاتجاه على حسب ذلك الاتجاه الآخر. حينها نضيع بهذا الشكل، حينها تضيع فلسفة القرآن ورؤيته للوجود وللحياة ولمختلف المواضيع، ونبقى حبيسي تلك الرؤى التي تشكلت خارجة عنه ولا تسمح لنا بالدخول إلى فحواه وإلى مضامنه وللرقي إلى مقاصده الكلية وإلى غائيته وفلسفته في الوجود، التي ما هي إلا هداية للإنسان لكي يبني الحضارة ولكي ينسج فعلا، ينسجم مع إنسانية الإنسان ومع كينونته، ويحد من منزلقات كثيرة ربما تتخبط فيها الحضارة أو تتخبط فيها الإنسان لطارئ معين أو لمقتضى معين. فأولا وأخيرا فالقرآن هو هداية، لأن القراءة الداخلية من زاوية نظري ترى إلى القرآن الكريم بأنه مدخل هداية منهجية وإبستيمولوجية، ليس بالمفهوم الأخلاقي أو الأخلاقي الضيق، ولكن بالمفهوم الحضاري الذي يجعل من الإنسان أكثر قيما وأكثر أخلاقا وأكثر أنسنة بهذا المعنى وبهذا الاتجاه. يمكن باختصار أن نقرب القراءة الداخلية للقرآن الكريم. بالفعل في الكتاب أنا اشتغلت على سورة التوبة. لماذا سورة التوبة؟ لأن سورة التوبة هناك من يراها بأنها سورة تدعو إلى العنف، وبأنها سورة لا تحث على السلام، بل هي سورة حثت على القتال وغير ذلك، وهذا كله غير صحيح. إذا عندما نقرأ سورة التوبة وفق الرؤية الداخلية للقرآن الكريم، ماذا سنكتشف؟ نكتشف بأن سورة التوبة هي دعوة للسلام وهي دعوة للأمان، فكل آياتها أو جل آياتها أنها تدور في اتجاه في اتجاه التأكيد على الوفاء بالعهود، التأكيد على الوفاء بالعهود. والمشكلة، كل المشكلة مع أولئك الذين يضربون عهودا سياسية أو عهودا اجتماعية أو كيفما كان العهد وينقضونها. إذا فصورة التوبة أولا وأخيرا هي دعوة للوفاء بالعهد، الوفاء بالعهد مع الذين ضربت معهم عهدا بمعزل عن دينهم وبمعزل عن هويتهم بمعزل عن انتمائهم. وإذا رجعنا إلى الاجتماع نجد أن قيمة الوفاء بالعهد وقيمة الوفاء بالقانون والانضباط لاتفاقات معينة والانضباط ما بين الأمم والشعوب للمعاهدات المسطرة، أن كل ذلك سيكون فيه خيرا كثيرا وسيعود بالنفع على الطرفين، بالحد من الصراع، بالحد من سفك الدماء، وبالمضي حول بناء والتعاون في قضية من القضايا لأنها مؤثرة بعهود وبقوانين. ولكن عندما طرف معين ينقض عهد، هنا تقع المشكلة وهنا تنجر الجماعات للصراع وللقتال ولي أشياء لا يحمد عقباها. إذا القيمة العليا الأخلاقية العليا لصورة التوبة هي التأكيد على الوفاء بالعهود. إذا أكيد أكيد أنه الكثير، من قرأ مثلا الطبري أو من قرأ ابن كثير سيجد الكثير من الروايات والكثير من الفهومات ربما أنها تتعارض مع منظومة القيم العليا في القرآن الكريم، على أساس أن أعلى قيمة في القرآن الكريم هي قيمة الرحمة، وكل سور القرآن ابتدأت بقيمة الرحمة والله رحيم. ومن خلال قيمة الرحمة تفرعت الكثير من القيم كقيمة الحوار وكقيمة السلام وكقيمة الوفاء وغيرها من القيم يعني في القرآن الكريم. سيجد ابن كثير أنه أتى بروايات بوجهات نظر وبفهومات. إذا في هذا السياق تعتبر تلك الاجتهادات وتلك الفهومات أنها خارجة عن القرآن الكريم ولا ينبغي إسقاطها عنه. هذا فيما يخص يعني ما هو متصل بالتراث أو متصل بمدونة التراثية بأكملها. وممكن أن تكون وجهات نظر خارجية متصلة بمحيطنا وبزماننا، أنه كثير من الناس اليوم باسم محاولة فهم القرآن الكريم وباسم محاولة تجديد رؤى وباسم أو بمحاولة أو باسم تأويله أو شيء أو شيء من هذه الاتجاهات، والكل له الحق في القراءة وفي التأويل. ولكن بعض القراءات ما هي إلا إسقاطات خارجية على نصوص القرآن وعلى رؤاه وعلى تصوراته، بمعنى مرة أخرى في القراءة الداخلية أنها ستحمي أفهامنا وتصوراتنا من مختلف الإسقاطات الخارجية، سواء قال بها مستشرقون على أساس من يرى، هناك من يرى بأن هذا القرآن كله منحول وكله مأخوذ من العهد القديم. إذا القراءة الداخلية تعطينا فكرة أخرى وتصور آخر عن علاقة القرآن الكريم بما سبقه من الكتاب. وهناك تصورات أخرى، هناك من يسقط الإرث مثلا، إرث الثقافة الفرعونية وأساطيرها وتصوراتها والإرث البابلي على فهم القرآن الكريم. القراءة الداخلية مرة أخرى تعطينا وجهات نظر وتعطينا آفاق معرفية تركيبية بأن القرآن الكريم بالفعل أنه استوعب تراث الإنسانية بأكمله، استوعبه بأكمله، ولكن له إضافات معرفية وإضافات تركيبية مفتوحة على الزمان ومفتوحة على المكان ومفتوحة على الإنسان ومفتوحة على الإنسان بهذا الشكل. بهذا الشكل منهجيا القراءة الداخلية تفسح لنا مجالا واسعا للتأويل ومجالا متزنا للملمة الكثير من المواضيع في علاقتنا بذواتنا وفي علاقتنا بالآخر وفي علاقة القرآن الكريم بالعالم وفي علاقته بتراث الإنسانية بأكملها. القراءة الداخلية كلها تتيح لنا هذه الاتجاهات. سيبقى سؤال معلق، ما هي المناهج والرؤى والوسائل يعني للتوسل يعني في موضوع القراءة الداخلية؟ أكيد لا نغفل بأن القراءة الداخلية هي استثمار للدرس التأويلي بشتى روافده، وهي استثمار للدرس اللساني واللغوي الآن، وهي استثمار لمختلف العلوم الإنسانية، وهي استثمار للمعرفة المعاصرة في فهم نظم القرآن الكريم من زاوية، وفي فهم السياق الزمني والمحيط الزمني الذي ظهر فيه القرآن الكريم، وفي نفس الوقت هي استثمار لنقد ما كتب حول القرآن الكريم يعني منذ 1400 سنة من فهومات ومن تصورات. بمعنى هدف القراءة الداخلية للقرآن الكريم هو هدف تحرير القرآن الكريم من الإنسان ومن الفهومات التي رسخت عبر التاريخ، والانفتاح نحو فهومات أخرى، وتحرير القرآن نفسه من الإنسان وفهوماته التي ربما رأى فيها بأنها مكتملة في لحظة زمنية معينة، وتدفعه في اتجاه يعني نسج فهومات أخرى. بهذا الشكل باختصار يمكن أو ممكن للقراءة الداخلية للقرآن الكريم أن تجعل القرآن الكريم مدخلا حواريا في علاقتنا بذواتنا وبالآخر، وفي علاقتنا بالحضارة، وفي علاقتنا بالوجود، ومن أجل بناء قراءة معاصرة منسجمة مع محيطنا ومع زمننا، في نفس الوقت أنها تستثمر الاستفادة من الدرس التراثي بأكمله، وتستثمر الاستفادة من الدرس المعرفي والإبستيمولوجي والأنثروبولوجي وفي العلوم الإنسانية اليوم. وبهذا يكون القرآن الكريم مسلكا للتنوير، ومسلكا لإعادة البناء، ومسلكا للتجديد التفكيري وتجديد النظر بهذا الشكل. هذا ما يمكن أن نقول باختصار عن القرآن ومطلب القراءة الداخلية، ولكن مواضع الكتاب وفصوله وقضاياه ومختلف مجالات الكتاب هذا سيبقى متروكا للقراء الذين كنوا سابقا لهم بالشكر عن اهتمامهم بالكتاب وحرصهم على أن يصل إليه. بالنسبة للمؤلفات الأخرى، بالفعل هناك مؤلف منهج تصديق والهيمنة للقرآن الكريم، هذا صدر 2017، وهو كتاب يحفر في مفهوم التصديق وفي مفهوم الهيمنة. والقرآن كما هو معلوم مصدق لما سبقه من الكتاب، كما هو الإنجيل مصدق لما سبقه من الكتاب، والأنبياء يصدق بعضهم بعض، ولكن القرآن الكريم اختص بخاصية فريدة وهي موضوع الهيمنة. الله هو المهيمن، والقرآن مهيمن على ما سبقه من الكتاب. ونزلنا لك الكتاب بالحق مصدقا ونزلنا لك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. في القرآن مهيمن، والهيمنة هنا كما اشتغلت عليها لا ليس بمفهوم السيطرة وبمفهوم التحكم وما شابه ذلك، ولكن هي بمفهوم الرحمة، رحمة الله وسعت كل شيء، الاختلاف من رحمة الله في الوجود. فالقرآن يستمد هذه القيمة من قيمة الرحمة والإقرار بالتعددية وبالاختلاف وبالتنوع في الرأي. هذا ما يمكن أن نقول على هذا الكتاب، وهو فيه تطبيق منهجي عن سورة البقرة من حيث تحليل سورها وموضوعاتها وتتبعها من داخل القرآن الكريم، وتتبع مختلف القضايا التي تطرقت لها. وهناك آية مفصلية ومفتاح لسورة البقرة مفادها: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم لتسألن عما كانوا يعملون، بمعنى وهي تكررت مرتين في القرآن الكريم، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولستم عما كانوا يعملون، تكررت مرتين في سورة البقرة، كأن سورة البقرة جاءت لكي تؤكد على هذا المعنى الأنثروبولوجي والمعنى الاجتماعي، الأساس أن كل إنسان وكل جماعة وكل فئة من الناس في أي زمان في أي مكان ينبغي لهم أن يكدوا وأن يجتهدوا وأن لا يكونوا في حالة من الطمع والاتكاء على ما قال به أجدادهم وما قال به المتقدمون وما شابه ذلك. إذن فكل جماعة من الناس ينبغي أن تشترك في فهم الحياة وفي فهم ماضيها وفي فهم قضايا الدين وفي فهم قضايا المجتمع، وينبغي لها أن تنظر إلى ما سبقها إلى الأمم وما سبقها وإلى إرث الأجداد بنوع من الاجتهاد وبنوع من النقد وبنوع من التجاوز لهذا الفهم. هذا ما يمكننا أن نقول على الكتاب منهج التصديق والهنا. وفي كتاب آخر حول الوحي دراسة تحليلية للمفردة القرآنية، فيه تتبع لموضوع المفردة في القرآن الكريم بالأخص مفردة الوحي، عندما نتحدث عن الوحي في القرآن الكريم ما هو موضوع الوحي في القرآن الكريم، كيف يعرف القرآن موضوع الوحي، إذا الوحي في صلته بالرسول، الوحي في صلته بالطبيعة، الوحي في صلته بالأنبياء، الوحي في صلته بالعلم، الوحي في صلته بالثقافة. إذا أولا وأخيرا فموضوع الوحي كما قربت الموضوع في هذا الكتاب أنه متصل ومنفصل مع الثقافة، متصل مع الثقافات لأنه استعمل اللغة العربية وهي معطى ثقافي أنثروبولوجي في زمن معين، ولكن ذلك الاستعمال لا يعني أنه متماهي مع اللحظة التاريخية التي دار فيها، ولكن هو متجاوز للحظة التاريخية ومتعالي عنها ومنفتح عن الزمان ومطلق وغير مقيد يعني بالثقافة. صلة القرآن كذلك أو صلة مفهوم الوحي كذلك بما سبقه من الكتاب، ومواضيع يعني متشعبة ومتداخلة متصلة بالوحي. هذا الكتاب يعني قرب هذا الموضوع منهجيا. وفي الحقيقة الكتاب الأول منهج التصديق والهيمنة هو جزء أول لموضوع التعاطي المنهجي مع القرآن الكريم، وموضوع الوحي دراسة تحليلية مفردة القرآنية هو جزء ثاني في التعاطي المنهجي مع القرآن الكريم، وهذا الكتاب الثالث القرآن ومطلب القراءة الداخلية كذلك هو نفسه جزء ثالث لمطلب القراءة لمطلب القراءة المنهجية في التعامل مع القرآن الكريم. بقيت نقطة وهي قد تجدونها يعني في طيات الكتب. أنا أشكر بالمناسبة الدكتور رضوان السيد على تقديمه لهذا الكتاب القرآن ومطلب القراءة الداخلية، فقد قدم له تقديما وأنا سعيد بكلماته وبتقديمه لموضوع الكتاب وبالأخص تقديمه للقراء. أما الكتاب الوحي دراسة تحليلية للمفردة القرآنية فقد شرفت بأن كتب حوله الدكتور محمد محجوب، الفيلسوف محمد محجوب المثقف التونسي المعروف، تقديما له. أما بالنسبة لموضوع كتاب القرآن ومنهج القراءة الداخلية، القرآن منهج التصديق والهيمنة في القرآن الكريم الكتاب الأول، فقد قدم له الدكتور سعيد شبار العالم المغربي المعروف. أنا أشكر كل الأساتذة وأشكر كل الذين تكرموا بقراءات نقدية لمؤلفاتي سواء على النت سواء في دوريات، كما أشكر الذين وجهوا لي الدعوة للتعريف بهذا السياق المنهجي في التعاطي مع القرآن الكريم. بقيت نقطة حتى لا أطيل عليكم، وهي هذا المشروع أو هذا الطرح الفكري أو هذه الاجتهادات الفكرية مع بكل تواضع، لا شك بأنها لم تأتي من فراغ، لا شك بأنها استفادت مما سبقها في المكتبة العربية الإسلامية، والكل يعرف ومتتبع بأن لحظة يعني حملة نابليون على مصر في وماثلها من أحداث ووقائع، وأنا أقصد هنا تراث رجال النهضة في النصف الأخير من القرن التاسع عشر، منهم الطهطاوي والكواكبي ومحمد عبده وأحمد خان في الهند وغيرهم. في هذه اللحظة اشتبكنا مع الآخر، وصار لنا سؤالا محوريا: كيف نتقدم، أو لماذا تقدم الشرق وتخلف، لماذا تقدم الغرب وتخلف الشرق، وغيرها من الأسئلة القريبة من هذا الطرح. إذا طرح سؤال النهضة بقوة في هذه المرحلة، وطرحت من خلاله الكثير من الأسئلة والكثير من الرؤى. وبالفعل أن رجالة النهضة وبالأخص الذين ذكرت أسماءهم كانوا متفقين على اتجاه الإصلاح واتجاه البحث عن النهضة واتجاه الاستفادة من الآخر. وكذلك حتى في مطلع القرن العشرين هناك استمرارية وجهود رجالة النهضة، ممكن أن نذكر مثلا من بينهم أو من أبرزهم مثلا في المشرق طه حسين واجتهاداته في ترسيخ الدرس السوسيولوجي والاجتماعي في قراءات التاريخ الإسلامي، ما كتب حول الفتنة الكبرى، أو ترسيخه للمنهجية العلمية في قراءته للأدب. وهناك جملة عند طه حسين مفادها أنه: لكي نفهم المحيط الذي نزل فيه القرآن الكريم ينبغي أن نتكئ على القرآن الكريم، لكي نفهم يعني محيط الذي نزل فيه القرآن الكريم، وهو يعني يقصد زمن الجاهلية، جاهلية زمن لحظة القرن السابع الميلادي، ما يسمى يعني بالجاهلية. يرى طه حسين بأنه ينبغي أن نعود إلى القرآن. أنا سأقرأ عليكم هذا النص مفاده حتى أكون دقيقا. يقول طه حسين: فهم حياة العرب ما قبل الإسلام الجاهلية ينبغي دراستها في القرآن، فمرآة الحياة الجاهلية يجب أن تلتمس في القرآن لا في الشعر الجاهلي. فهم حياة العرب ما قبل الإسلام الجاهلية ينبغي دراستها في القرآن، فمرآة الحياة الجاهلية يجب أن تتلمس في القرآن لا في الشعر الجاهلي. وهذه قولة خطيرة ومنهجية. ماذا يعني هذا إن سرنا في هذا الاتجاه؟ يعني سنذهب في اتجاه أننا سنقرأ الواقع الاجتماعي الذي نزل فيه القرآن الكريم من خلال القرآن نفسه، يعني تحويل القرآن الكريم إلى وثيقة علمية يستفاد من خلالها في فهم مجريات ومقتضيات القرن السابع الميلادي. يعني وإذا سرنا في هذا الاتجاه سنقرأ الكثير من القضايا والكثير من الوقائع، بل أكثر من ذلك أننا سنمضي قدما لقراءة حتى حياة الرسول صلى الله عليه وسلم من خلال القرآن الكريم. وهذا ما قام به يعني كامتداد لطرح طه حسين، ما قام به هشام جعيط من خلال كتابه الفتنة ومن خلال كتابه السيرة النبوية، فهو قرأ السيرة النبوية من خلال القرآن الكريم، وهو نفس الأمر الذي مضى في اتجاه الكثير من الدارسين والباحثين الذين اعتنوا بالجانب الأدبي في القرآن الكريم. تحدثنا على محمد خلف الله، وتحدثنا على أمين الخول. دارسين آخرين، أمين الخولي، أو تحدثنا يعني على بنت الشاطئ وغيرها. كذلك هو الاتجاه نفسه الذي عمقه وجدره يعني نصر حامد بو زيد، نصر حامد بو زيد المفكر الكبير، كذلك هو نفس الاتجاه بشكل او باخر مع نوع من الخلخله، مع نجده مع اركون كدعاوي وكتوجيهات وكتساؤلات مع محمد اركون. وكذلك هو الاتجاه الذي نجده مع الدمنهوري، وبالمناسبه كتاب الدمنهوري يعني هو من الكتب التي ظهرت واختفت، والفضل جزء كبير من الفضل يعود فيه لجمال عمر، الصديق جمال عمر حقق هذا العمل وأخرجه للوجود، الهداية في فهم القرآن والقرآن للدمنهوري. وهو جهد يدور في اتجاه فهم الآيات القرآنية من خلال الآيات القرآنية. كذلك هو الأمر نجده كذلك مع أبو القاسم حاج حماد، كذلك هو الأمر نجده مع عبد الله الدراز، كذلك هو الأمر نجده يعني مع فئة كبيرة، نجده عند محمد شحرور مع تشي زوتسو، نجده مع نخبة كبيرة. أنا أذكر هذه المشاريع لأنه في وعي وفي إدراكي ينبغي التعاطي مع مختلف هذه الطروحات، مختلف هذه المدارس، بمنطق التكامل، بمنطق الاستيعاب، لا بمنطق التضاد، بمنطق أن نبحث من ضد بعض، ومن نبحث من يهدي من هو يفكك البعض الآخر، يعني الطرح يفكك الطرح الآخر. أنا في تقديري ينبغي أن نتعاطى مع مختلف هذه الاجتهادات وهذه الطروحات بفلسفة تكاملية اجتهادية، ينبغي أن نجتهد أن نستفيد من كل هذه الطروحات مضيا في بناء تصورات وأفكار وطروحات. أكيد كذلك حتى هي ستختلف فيما بينها، ولكن الغاية والهدف كيف ممكن أن نبني نسقا تواصليا، نسقا تحاوريا، كما هو في الحضارة الإسلامية من داخل فضاء المسجد تجد حلقات والناس تتحاور في العهود الزاهرة للحضارة الإسلامية، سواء في قرطبة وفي بغداد وفي فاس، والناس تتحاور وتتجادل، وكل يقول برأيه ووجهة نظره. وكذلك هو الآن اليوم في الحضارة الحديثة، يعني في مقامات حوار وتواصل ونقد وتحليل، كل هذا سيجعل منا أناسا أكثر انخراطا في العالم، وأكثر وجودا في الحياة، من خلال شيء ننتمي إليه وينتمي إلينا، وهو القرآن الكريم. لا بمعنى أنا لا لا بمعنى أننا نتبناه ونجعله لنا فقط، ولكن بمعنى أن هذا نص للناس جميعا، ونحن أولى بالحفر في زواياه وفي تفعيله لكي يكون جسرا توصيليا أو تواصليا، جسرا تواصليا مع الآخر ومع ذواتنا ومع الماضي. إذا كل هؤلاء الأسماء وكل هذه المشاريع، كل جل ما كتبته أنه مشتبك ومتأمل ومتمعن ومستفيد ومتتلمذ على ذاك المشروع وعلى هذه الفكرة أو تلك الفكرة، والفضل كل الفضل للذين بذلوا كرسوا كل جهودهم من أجل التنوير ومن أجل إنارة يعني طريق التواصل الحضاري والفكري، لأنه هو الأولى ما بين الثقافات في هذا الاتجاه. القرآن مهم في هذا الاتجاه ويعول عليه في هذا الاتجاه إذا أحسننا التعامل معه. صحيح صحيح هناك اتجاهات في العالم العربي ربما أنها مستنبة بشكل أكبر، وربما أنها تتعامل مع هذا القرآن بدعوى أنها موضوعية، والموضوعية تجعل منها أنها لا تتخذ يعني موقفا، لا هو موضوعيا ولا هو إيمانيا، أو يصفون هذا الاتجاه وذاك الاتجاه بأن هذه قراءة إيمانية وهذه قراءة غير إيمانية وغير ذلك. وربما أن جزء كبير منها، لا أريد هنا أن أدخل في تسميات، جزء كبير منها منخرط في أسئلة الآخر، لأن بشكل عام جزء كبير من الدراسات القرآنية في الغرب أن ممكن أن نقسمها لثلاث زوايا، كما قسمها فضل الرحمن، زاوية يعني ترى في القرآن بأنه منحول وأنه منقول يعني من الكتب التي سبقته، وزاوية يعني تبحث مهووسة يعني بترتيب النزول بالبعد الكرونولوجي للقرآن الكريم، وزاوية ضيقة وهي التي تفسح للقرآن المجال ليقول كلمته. إذا هناك مجموعة من الدراسات والأبحاث في العالم العربي والإسلامي ربما أنها مرتبطة بأسئلة الآخر، والآخر يطرح أسئلته على القرآن الكريم من خلال سؤال الهوية لديه. إذا أسئلتنا نحن ينبغي أن تكون مرتبطة بسيرورتنا الثقافية والمعرفية والفكرية، وفي جميع الأحوال نحن لن نكون نحن إلا نحن، لن نكون الآخر، حتى لو أردنا أو تصورنا أن نكون الآخر لن نكون الآخر، لن نكون إلا نحن، إما نحن بوجهة نظر وبتواصل وتحاور وتفاهم واستيعاب وتجاوز لماضينا ولتاريخنا وتفاهم وتحاور كذلك واستفادة من الآخر والمحيط الحضاري الذي نحن فيه، وإما كما يريد الآخر أن نكون، يعني نتبنى أسئلة الآخر في علاقتنا بماضينا ونتبنى إشكالات الآخر في علاقتنا بذواتنا، وحينها سنبقى نفكر في دائرة الآخر. نحن بالضرورة من الواجب أن نفكر من خلال منظومتنا الثقافية ومن خلال ذواتنا وما ينبغي أن تكون عليها. وفي هذا السياق أنا سأختم، أستحضر هنا كتاب عبد الرحمن بزاوي له كتاب مهم وهو دفاعا عن القرآن، وهو كتاب لا زال هذا الكتاب له راهنيته إلى الآن، وهو مفيد. ومصطلح دفاعا ليس بمعنى الدفاع يعني الذي تخيل من خلاله أنصر أخاك ظالما مظلوما ربما كان فهم البعض، لا على الإطلاق ليس من هذه الزاوية، ولكن هو دفاع من زاوية البحث الموضوعي ومن زاوية العلمية ومن زاوية بأن هذا نص ينتمي إلى حضارة نحن ننتمي لها، يعني وبأن آخرون، يقصد الكثير من الدراسات الاستشراقية، أنها طعنت في هذا النص لسبب واحد، لأنها لا ينتمي لحضارتها. بهذا المنطق يعني حلل الموضوع يعني عبد الرحمن بدوي، وفي نفس الوقت هذا لا يغلق الباب أن نستفيد من الدراسات الاستشراقية، فنحن في حاجة لكي نستفيد من كثير من إرثها، ونحن الآن اليوم أمام إرث المدرسة الاستشراقية، يعني وهو إرث زاخر ومتسع، نحن في حاجة لكي نتمعنه ونتفحصه ونقرأ حتى الاتجاهات الأخرى التي ربما ترى بأن القرآن منحول كذا، لكي نستفيد من طروحاتها ومن زواياها، ولكي نفهم موضوع منهج التصديق والهيمنة في القرآن الكريم، لأن جزء كبير من هذه الاتجاهات أنها تتهرب من منهج التصديق والهيمنة في القرآن الكريم، وتشغل نفسها يعني بالمعطى الكرونولوجي أو بالمعطى علاقة القرآن يعني بأنه أخذ من سبقه أو غير ذلك، وأنها تقفز على القراءة الموضوعية أو القراءة الكلية أو فلسفة القرآن للوجود والعالم وما شابه هذا الأمر. أتمنى أن تكون هذه التوطئة أو هذه الأرضية يعني فيها إفادة لكي نفتح مجال التواصل، وأنا أكون سعيد يعني بملاحظاتكم وبأسئلتكم. مع كل الشكر والتقدير لك العزيز جمال عمر، مع كل الشكر والتقدير للذين يشرفون على صالون التفكير، ولنفكر جميعا في الحقيقة. كل التقدير أستاذ. شكر الجزيل دكتور مولاي أحمد صابر، هو كان بخيل معانا لكن احنا برضو مصرين، وهن ناخد منه ونطلع منه أفكار. الآن قبل الإشارة إلى أنه في نفس هذا الموعد من أسبوع من الآن يوم الثلاثاء 11 يونيو شهر 6 هيبقى في ندوة، يعني كما أشار دكتور مولاي، بين التقليد والحداثة، كيف تطورت نظرة النخبة أو النخب المصرية لشروط النهضة، بيناقش قضايا النهضة وتطورها، هيقدمها الأستاذ فؤاد السعيد على مقالة له اتنشرت في مجلة أحوال مصرية، فبدعوكم للحضور. طبعا العرض اللي قدمه دكتور صابر، وبكرر تاني كان بخيل معانا، انه بيحاول ان انتوا تكتشفوا الكتاب، يعني هو مش عايز يعرض ما في الكتاب، وخصوصا ان احنا بنتعرض لسورة التوبة، وسورة التوبة من السور التي يدور حولها الحديث خلال الستين سبعين سنة الماضية، خصوصا مع جماعات العنف المسلح واستخدامها طول الوقت، وهو بيتعرض لهذا الأمر. لكن أنا بالنسبة لي عايز أسأل دكتور صابر مجموعة أسئلة نعم في إطار ما قال يعني. لكن قبل منها، إنه هناك اهتمام كبير بالعودة إلى القرآن ذاته، محاولة أن نتخلص أو نلقي عن عاتقنا هذا التراث الطويل من التفاسير ومن الفهم ومن المدونة الفقهية والمدونة التفسيرية وإلى آخره. فنحاول أن نفهم القرآن بمنطق القرآن، أو نحاول أن نفهم القرآن يعني زي ما ذكر الدكتور صابر، 1930 محمد أبو زيد الدمنهوري قدم الهداية والعرفان في تفسير القرآن بالقرآن في مصر وتم مصادرته، وفي ثناء الله في الهند كان قدم قراءته أيضا لتفسير القرآن بالقرآن قبلها بأربع أو خمس سنوات، يعني من 100 عام تحديدا الآن. فهناك اهتمام دائم في الفترة الأخيرة بالقرآن، ونحن نتعرض اليوم لاهتمام الدكتور مولاي أحمد صابر ذاته للقرآن، وكما عرض هو دراساته الثلاثة الأخيرة اللي منشورة من بداية من 2017 حتى 2024 بتدور حول هذا. وهنا بيجي المصطلحين اللذان أتيا في عناوين الكتاب، يعني هو استخدم مصطلح التصديق والهيمنة، وده بيستدعي طبعا جهود أبو القاسم حج حمد وجهود طه جابر العلواني، فهنحتاج إن هو يدينا خلفية عن هذه الجهود وتعامله معها. لكن في هذا الكتاب بنستخدم مفهوم القراءة الداخلية، فياريت تعمل مقارنة ما بين منهج التصديق والهيمنة اللي في العنوان الكتاب قبل السابق، ومنهج القراءة الداخلية. هل في تواصل ما بين الاثنين؟ هل في انتقالة، ولا الاثنين بيعكسوا نفس المفهوم؟ وفي الحقيقة فيه تقارب ما بين الكتابين على مستوى المنهج، ما في إلا في بعض الأمور البسيطة. إذا منهج التصديق والهيمنة في القرآن الكريم سورة البقرة نموذجا هو موضوع لقراءة مصطلح التصديق، ماذا يعني التصديق، ومفهوم مصطلح الهيمنة، ماذا تعني الهيمنة، وما هي العلاقة المنهجية التي رسمها القرآن الكريم من خلال تصديقه وهيمنته مع ما سبقه من الكتاب؟ هل هي علاقة نفي وقطيعة أم هي علاقة استيعاب؟ طبعا هي علاقة استيعاب، علاقة استيعاب وتحاور وحوار ومضي القرآن لكي يقول وجهة نظره حول كثير من المواضيع التي اشترك فيها أو تشارك فيها مع ما سبقه من الكتاب، متعلقة بالأنبياء، متعلقة بالخليقة، متعلقة بقضايا كثيرة. إذا يأتي القرآن الكريم يسترجع تلك القضايا ولكن يقول فيها برأيه، ولو كان من عند الله لوجدوا فيه، ولو كان من عند غير الله أيوة. لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. يعني القرآن الكريم يركز في استرجاع تلك المواضيع على بناء منسجم خالي من التعارض، خالي من التضارب، يستحضر كينونة الإنسان، يستحضر أعلى القيم، يستحضر قضايا كثيرة يعني في الموضوع، مفتوحة على إنسانية الإنسان. مثلا إذا أخذنا مثلا مذهب ابني آدم، هذا موجود في العهد القديم، أنه ابن آدم تقاتل وغير ذلك، ولكن القرآن جاء واسترجع الموضوع واتلو عليهم نبأ ابن آدم، يعني إذ قرب قربان ولكن تقبل من طرف ولم يتقبل من ذلك الطرف، قال يعني بسطت يديك لكي تقتلني، ما أنا بباسط يدي لأقتلك. وهكذا يحرر القرآن، يحرر الموضوع من خلفيات ثقافية اتصلت بالموضوع أو ارتبطت به أو أدخلت عليه أو ما شابه ذلك في العهد القديم. كذلك حتى قوله تعالى من قتل نفسا بغير نفس فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، يعني ليخلص إلى قيمة عليا وهي المتعلقة بأن موضوع قتل النفس فهذا موضوع خطير جدا، فعلى الناس ألا يتقاتل بمعزل عن ديانتهم وثقافتهم وغير ذلك. لا يحق لأي إنسان أن يقتل إنسان كيفما كان. وفي هذا السياق نجد صورة وهي صورة الكافرون، مفردة الكافرون في القرآن الكريم إذا حاولنا أن نتتبعها ونتفحصها ونعمل عليها دراسة ليست قدحا أو تنقيصا من جماعة معينة. يا أيها الذين هناك أيها الذين كفروا، هناك أيها الذين آمنوا، وفي يا أيها الناس تجمع الجميع. ولكن عندما يتحدث عن الكافرين يصفه بأنهم لا يعقلون، بأنهم لا يتفكرون، بأنهم لا يتذكرون وغير ذلك من الملكات التي ينبغي على الإنسان الراشد أن يستعملها. يقول لك بأن الكافرون يعرضون على كل هذه الملكات العقلية والوجدانية والروحية والنفسية والنقدية بينما عندما يتحدث عن المؤمنون يلفت النظر بأن المؤمنون يعقلون، يتذكرون، يتفكرون، يتأملون في خلق السماوات والأرض، يعني عندهم ملكة شغالة. ماذا يعني هذا؟ ولكن لا يذكر لك في دائرة الكافرون لا عمرو ولا زيد، ولا يذكر لك في دائرة المؤمنون لا عمرو ولا زيد. بمعنى المسألة هنا قيمية، بمعنى ممكن سيرورة الزمان أو سياق الزمان ممكن أن يأتي لك بجماعة هي تنتمي على المستوى التاريخي وعلى مستوى الانتماء التاريخي إلى حضارة ورثت القرآن الكريم، ولكن لا تعقل ولا رأفة لديها ولا رحمة فيها ولا تتأمل ولا تتفكر ولا وتستعدي النظر وتستعدي العلم وتستعدي الفلسفة وتستعدي كل شيء. هذه داعش، هذه التنظيمات الأصولية المتطرفة، وتقاتل الناس باسم الإسلام. هل هذا هو الإسلام؟ لا، بمعنى المسألة متصلة بمنظومة قيمية. إذا أين محلت منظومة القيم العقلية والتذكيرية التي تأخذ بالعلم وبالنظر، فقد تحل معها المدنية وتحل مع الحضارة وتحل مع أشياء أخرى بهذا الفهم، بهذا السياق. إذا أخذنا صورة الكافر، من وفي أين آيات نعم أخرى يعني تدور في هذا، وفي آيات كثيرة تسير في هذا الاتجاه. إذا وبالتالي القرآن الكريم في تواصله وفي تحاوره مع ما سبقه من الكتاب، فهو لا يفرغ الكتاب الذي سبقه من المحتوى يقول بأنه، بل فيه هدى ونور، والقرآن نفسه هو يكشف لك عن الهدى والنور في الكتب السابقة. بمعنى نحن اليوم مطالبون وفي أي لحظة أن المسلم غير معفى من قراءة ما سبق القرآن من الكتاب، لأنه لا يمكن أن تفهم كتاب القرآن الكريم إلا بقراءة ما سبقه من الكتاب، لأنه هو يحاور تلك الكتب، يحاور تلك الكتب في زمن معين في لحظة معينة، وبالأخص ما كانت عليه في القرن السابع الميلادي. إذا لا يعقل أن نقرأ سورة البقرة ونحن على الأقل لا نلفت أي انتباه وأي نظرة لسفر التكوين بالأخص أو الأسفار الخمسة. مع الأسف لا يمكن لكي نفهم عن ماذا يتحدث القرآن الكريم، ما هي الإضافات والتعديلات والانتقادات والمداخل المنهجية التي جاء بها وقعد لها. نحن في حاجة، وأنا أقصد بالنسبة للدارسين والباحثين، أقصد تداخل يعني معك، تداخل الموضوع معك متصل بالباحثين والدارسين إن بغينا نكون. نعم أستاذ. على أساس أن هذا منطق التصديق والهيمنة لما أتى سابقا من كتب ومن وحي ومن رسالات ومن ديانات. القراءة الداخلية كيف نعم تختلف عن هذا، أو تتطور أو تنمو أو يعني تكمل؟ من عايز أعرف العلاقة ما بين القراءة الداخلية وما بين منطق التصديق والهيمنة. إيه العلاقة؟ هل العلاقة تطور استمرار؟ هل مولاي أحمد صابر منهجه ينمو ويتطور؟ وده بيجعلني أحط السؤال بصورة أخرى، علاقتك أنت طبعا من المحبين والدارسين لأبو القاسم حاج نعم محمد، نعم نعم وصحبت الرجل وصحبت دكتور طه جابر العلواني لبعض الوقت وإن لم تكن تتفق، لكن أنت استمرار، لأن ده بيجعل برضو منطق التصديق والهيمنة معك أنت كمان مع مولاي أحمد صابر مع السابقين نعم عليك. نعم فيا ريت نعم تلقي الضوء على هذا. هو بصدق عند اشتغالي في كتاب منهج التصديق والهيمنة لم يخطر ببالي أنه سأصدر كتابا بموضوع القرآن ومطلب القراءة الداخلية. بصدق عندما اشتغلت على موضوع منهج التصديق والهيمنة في القرآن الكريم، كان كل همي أن أحفر في طبيعة العلاقة ما بين القرآن وما سبقه من الكتاب، هذه نقطة، ونحفر حول سؤال المنهج في التعاطي مع القرآن الكريم. واتضح لي بأن هذا الموضوع، موضوع منهج التصديق والهيمنة، بأنه حاضر في المدونة التفسيرية وغائب في نفس الوقت. هو حاضر على مستوى المصطلحات والكلمات وكذا، ولكن هو غائب كمنهج أو كتصور، شبه غائب بالكامل، فضلا على أنه ليس هناك مرجع في الثقافة العربية الإسلامية الآن، يعني تبعا لما بحثت وتبعا لما حفرت فيه، يعني بهذا الشكل بهذا العنوان، هو غير موجود تقريبا، غير موجود. إذا وهكذا تطور الموضوع حول سؤال الوحي نفسه في الكتاب الثاني، يعني ما هو الوحي؟ كيف يتجسد؟ كيف نخرج من التعقيدات أو الإرث المتداول في علوم القرآن؟ كيف أن نستثمر ذلك ونخرج لفهومات ملتحمة مع العصر حول مفهوم الوحي في التحامه بالوجود، في التحامه بالإنسان، كذا كذا. ما بعد اتضح لي في إطار مسألة يعني تراكمية، بأنه فيه أمر معين يتصل ب أن القرآن الكريم له رؤيته للوجود، له رؤيته للعالم، وهذه الرؤية هي داخلية في النص، في القرآن، في نظمه، ومن خلال نظمه يحمل رؤية للوجود وللحياة. ولكن كما أشرت سالفا، لا، هذا لا يعني أن نبقى حبيسة، يعني حبيسي نظم القرآن لوحده، ذلك لا يعفينا على الإطلاق بالارتباط بالمعرفة المعاصرة وبمختلف العلوم الكونية في تعميق وتجذير والاقتراب من هذه الرؤية، رؤية القرآن للعالم وللإنسان وللوجود. هكذا يعني جاء الأمر، ممكن أن أقول أنه هو فيه نوع من التطور أو من البناء المنهجي من نقطة إلى أخرى بهذا الشكل. وطبعا أنا بحاول أناغش الدكتور صابر فتحا للحوار وللنقاش من الحضور، وباب النقاش والأسئلة منهم مفتوح في أي وقت. ومعنا دلوقتي الأستاذ أشرف أنديل والدكتور محمد عيسى، هنبتدي بيهم، وأنا لسه عندي أسئلة أخرى نعم فهناخد معانا دلوقتي الأستاذ أشرف قنديل، اتفضل اعمل أميوت. السلام عليكم، يا مرحبا تحياتي يا مرحبا للجميع وألف شكر للدكتور صابر. هو كان بس في يا سؤال صغير، مرحبا. هو في فرق بين مفهوم أو مطلب القراءة الداخلية والموضوع تفسير القرآن بالقرآن، ولا هما حاجة واحدة؟ ده السؤال الأولاني. السؤال الثاني، هو دلوقتي زي ما الأستاذ عمر قال وحضرتك برضو أشارت، إن سورة التوبة كانت من السور اللي هي خلال فترة الصحوة الإسلامية دي في ديبيت كتير حوالين منها، لأنها كانت أساس لمفاهيم استغلها التيارات الإسلامية في ترسيخ أهم مفهوم وأسوأ مفهوم في رأيي رسخوه، اللي هو مفهوم الولاء والبراء. وكان في محاولات يعني لتقديم يعني رؤية يعني تدعو للسلام والوفاء بالعهود زي ما حضرتك قلت يعني وكده. وكان في بعض الحاجات قريتها على أساس إن هي دي الصورة دي نوع من يعني زي استثناء عن القاعدة، يعني القاعدة أساسا الإسلام أو القرآن بيدعو للرحمة والوفاء بالعهود والسلام، لكن المسلمين نتيجة هذا المفهوم كان عندهم حرج ان هم مثلا في حرب او جهاد المنافقين والمشركين. فكانت دي يعني زي بيرميشن او تصريح، او زي يعني الله يعني بيسمح لهم ان هم ما يتحرجوش في الدفاع عن الاسلام باستخدام الجهاد والحرب وكده، خصوصا ان هي اخر سوره تقريبا حسب ما اعرف نزلت في القران. فهل هذه المحاولات ممكن تكون مجديه في يعني في سور في ظل ان كل واحد بيحاول يشوف ينظر الصوت قطع. اساس نعم المتطرف اللي عايز ياخد دي اساس للجهاد والحرب وكده هيلاقي، والعكس برضه هيلاقي. مش عارف بقى صوتي واضح ولا دلوقتي بيقطع. سامعينك، نعم سامعينك. وصل. ما هو انا بيجي بس الجزء ده هو، لان هو طبعا الدكتور مولاي احمد صابر عايزك تقرا الكتاب الاول، هو مش عايز يقول لنا هو تمام. فسر او تعامل مع سوره التوبه ازاي. انت بتحاول تجيب له نماذج، لكن هو طبعا يظل سؤال اشرف على تفسير القران بالقران والرؤيه الداخليه، هل ده بيختلف واذا كان في جوانب اختلاف ما بيننا. اتفضل. شكرا. نعم شكرا جزيلا أستاذ الكريم. وفيما يخص القراءة الداخلية في علاقتها بموضوع تفسير القرآن بالقرآن، وفي تقديري القرآن الكريم إن تمعناه سنجد أن مفرد التفسير وردت مرة واحدة، ولا يأتوناك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. فأحسن التفسير فهو لله أو للقرآن، بينما مفرد التأويل فوردت مرات عدة، أظن 7 مرات، ووردت مرتبطة بالأنبياء بيوسف، ومرتبطة بموسى، ومرتبطة بالإنسان ككل. ماذا يعني هذا؟ يعني هذا بأن موضوع التأويل هو دعوة قرآنية. وبالنسبة للموضوع حفرنا فيه، وفي العهود السابقة سنجد بأن المفسرين هناك من جعل من التأويل مرادفا للتفسير، وهناك من جعل للتفسير، هناك من جعل التأويل هو البحث يعني في باطن الأشياء، بينما التفسير هو ظاهرها وغير ذلك. ولكن موضوع التأويل في القرآن الكريم هو إرجاع الأمر إلى أصله، وإرجاع الأمر إلى القاعدة التي هو عليها. لهذا الكثير من الآيات في القرآن الكريم سرنا في هذا الاتجاه لكي نعيدها إلى أصولها، وهي تتحدث عن الوجود وعن التاريخ وعن قضايا. فنحن سندخل في دوائر علمية أنثروبولوجية واجتماعية وغير ذلك، يعني ستأخذنا للقراءة، ستأخذنا للتحليل، للنظر في فحواها وفي مضامينها في هذا الاتجاه. إذن أنا في تقديري نحن مطالبون بتأويل القرآن أكثر مما نحن مطالبون بتفسيره. أنا أجيبك، ولهذا فموضوع القراءة الداخلية للقرآن الكريم هي استيعاب وتجاوز لموضوع تفسير القرآن بالقرآن الكريم. هي كل القراءة الداخلية هي كل، بينما تفسير القرآن بالقرآن هو جزء أو هو آلية. عندما نستحضر هذه الآية ونجمع كل الآيات ونحاول أن نضعها في نسق معين ونحاول أن نربط فيما بينها ونحاول أن نستخلص يعني تبعا للسياق وتبعا لمفردات القرآن الكريم أن نستخرج معنى أو دلالة معينة، فذلك تفسير القرآن من القرآن يمضي بنا أو يجعلنا في حلقة أوسع وأرحب هي القراءة الداخلية للقرآن الكريم، إذا استحضرنا في نفس الوقت المعطيات الأخرى المتصلة بالموضوع المبحوث فيه، سواء هي تاريخية أو اجتماعية أو متصلة بالعلم أو متصلة بالإنسان أو غيرها من الموضوعات بهذا الشكل. وأنا أنبه حتى لا أسقط في فخ معين، أو حتى لا يظن البعض بأنني أنا أدعو ما يسمى بالإعجاز العلمي للقرآن الكريم وغير ذلك. أنا لا أقول بموضوع الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، ولكن أقول بأن العلم ينبغي من خلال مستخلصاته واستنتاجاته، لأنه متغير ومتحول، ممكن من خلاله أن يزودنا بمداخل وبرؤى معرفية ونقدية في تجديد منطلقاتنا في فهمنا للقرآن الكريم. نعم أستاذ. طبعا هنكمل الحوار، وهناخد معانا دلوقتي دكتور محمد عيسى. دكتور محمد عيسى اتفضل. وطبعا انت ايه، دكتور محمد عيسى برضو للتنويه هو اللي راجع اخر جزئين من الهداية والعرفان في تفسير القرآن بالقرآن لمحمد نعم ابو زيد الدمنهوري، فعنده ما يريد ان يناغش به دكتور مولاي احمد صادق. تفضل يا يا محمد. مرحبا يا مرحبا. أنا بحب كلمة مناغشة دي، ولو هتكلم بالعربية العامية لأنها أسهل على اللسان الأزهري من الفصحى، لأن الأزهري لما يتكلم بالفصحى بيبقى متقعر أوي. إنما أنا متفق مع جمال في أنه أنت بخيل يعني، والبخل ده بينطبق بس على الفكر ولا على المحفظة كمان، الله أعلم. إنما بأذكر في هذا السياق قول أو رأي فضل الرحمن رحمه الله، اللي كان دائما يصر على أن فهم القرآن ينبغي أن يفهم من كل القرآن، فهم أي آية في القرآن تفهم من خلال كل الأمور اللي ناقشها القرآن فيما يتعلق بهذه الآية أو هذا المعنى. فده رأيي، بينظر إلى القرآن ليس كصور وليس ك يعني وحدات منفصلة عن بعضها تفهم من خلال نفسها بس. ف يعني القراءة الداخلية في كما أشرت سيادتك إنها بتؤثر على صورة معينة، في حين إن مثلا إذا أخذنا سورة التوبة بالمقارنة وقارناها بما في القرآن كله من معاني متعلقة بما ورد في سورة التوبة، ممكن يكون ده يعني رأي فضل الرحمن، فأنا في حاجة إلى فهم أعمق لهذه القراءة الداخلية. النوع الثاني أو النقطة الثانية هي ذكرت في لفت نظري إنك ذكرت هدف القراءة الداخلية تحرير القرآن من نفسه، أو تحرير القرآن نفسه من الإنسان، في حين ان انا يمكن انا فهمت العباره غلط او السياق يعني ما ساعدنيش ان انا افهم كل السياق بتاع تحرير. ما هو هدف القراءه الداخليه وعلاقته بتحرير القران من الانسان مع انه هو الرساله للانسان؟ هل الانسان بيلقي على القران ما ليس فيه، او بيحب بيكتف او بيقيد معاني القران في حدود معلوماته هو، والقران اكبر من ان يقيد بمفهوم انساني ده يعني مجرد مناغشة زي ما قال جمال، وأنا أجلس جلوس المستفيد والطالب المستمع الجيد. تمام، شكرا جزيلا. دكتور مولاي أحمد صابر، دكتور محمد عيسى أزهري قديم، يعني نعم نعم نعم الأزاهرة اللي بنسميهم في مصر أراري. نعم نعم سعيد بسماع صوتك العزيز والكريم محمد عيسى، وشكرا على جهودك في تحقيق مؤلف الدمنهوري السيد جمال، أشكرك على ذلك. وفي الحقيقة موضوع القراءة الداخلية للقرآن الكريم هي تنحو منحى الاقتراب من النص، الاقتراب من غائية ومن قصدية القرآن الكريم في نظرتي لمختلف المواضيع. وبصراحة في موضوع أنني كنت بخيلا أنني لم أعرض مضامين الكتاب الذي صدر، بصدق أنا فكرت في الموضوع، قلت إذا قلت مضامين الكتاب فإنني سأشوش على القارئ، خاصة الكتاب لا زال لم ينشر يعني بالشكل الكافي، لا أدري هل وصل مصر أم لم يصل، أتمنى أن يكون وصل، لا أدري هل وصل العراق وغيرها من البلدان، أتمنى أن يكون وصل، ولكن هو وزع في معرض أبو ظبي الشهر ما قبل الماضي. ولهذا أنا كنت حريصا حتى لا أقول مضامين وأقول تصورات حول الكتاب ستشوش على القارئ، ولهذا أنا أكون شاكرا للقراء ومن بينهم المستمعين إذا تيسر لهم سبل ذلك وتمكنوا من قراءة الكتاب، أن يقرأوا يعني من زاوية نظرهم بدل أن يقرأوا من زاوية نظري أنا أو من زاوية ما يمكن أن أقول عليه. هذا الذي جعلني أكون بخيلا في هذه النقطة وده طبعا والبخل هنا يعني بقيمته مزاح، العلمية. كله مزاح، نعم لكن نعم يظل نعم نعم سؤال، دكتور، يظل سؤال يبقى دكتور. السؤال حول تحرير القرآن من الإنسان، تحرير القرآن من الإنسان. سي محمد عيسى هو كما فهمت، كما فهمته أنت بالفعل، أن الإنسان أو الكثير من الناس حتى في زمننا الآن كل همهم أن يقيدوا القرآن ويربطوه يعني بفهوماتهم وبتصوراتهم، ولهذا يعني ثارت الضجة وثارت المشاكل ضد نصر حامد أبو زيد وضد أحمد خلف الله وضد يعني الدمنهوري، ولا زالت يعني من لدن أناس ربما يرون في أنفسهم بأنهم أوصياء على فكرة معينة وبأنها ينبغي أن تسود، أو على فهم معين في نظرهم بأنه هو الصائب وبأنه لا ينبغي أن يتجدد، ومعروف معناه محمد عبده يعني وهو يقود عملية الإصلاح في مصر في الأزهر، وتدريسه لمقدمة ابن خلدون ومن اعترض عليه ووصيته واتجاه الاهتمام بالموافقات للشاطبي وغير ذلك، كل ذلك في زمنه كان أمرا صعبا جدا، أمرا صعبا جدا في زمن محمد عبده، بينما في زماننا الآن صارت دراسات وأبحاث وغير ذا حول أهمية ابن خلدون وأهمية الشاطبي وأهمية ابن رشد وغيره وغيره. إذا الزمن له دور يعني لكي يخلص الذهنية المنفتحة أو الذهنية التجديدية أو الإنسان نفسه يتجاوز كثير من العقبات ويكتشف بأنه على أفكار هي متجاوزة وينبغي أن ينفتح على طروحات أخرى. إذا أنا أقصد تحرير القرآن من الإنسان، ذلك الإنسان يعني الجامد والثابت على أفكار تم تجاوزها ولا يقبل بأي تجديد وبأي نظر، هذا هو الفكرة. هذه هي الفكرة أستاذ. في جزئية تانية أشار إليها الدكتور محمد عيسى، اللي هي إيه؟ نعم القراءة في ظل القرآن ككل، يعني لأنك أنت بتاخد دلوقتي سورة التوبة، وأخذت قبل كده سورة البقرة، لكن نعم نعم نعم قراءة تفسير القرآن بالقرآن، يعني حتى في النماذج البسيطة اللي اتعرضت سواء الدمنهوري أو دروازة، كان بيحاول يقرأ مفاهيم برضو كلية من خلال كل القرآن. نعم هذا هو الاتجاه، هذا هو الاتجاه. إذا من قرأ الكتاب الأول سورة البقرة سيجد يعني أن المواضع التي اشتغلت عليها مرتبطة بكل القرآن من بدايته إلى آخرته إلى آخره، وكذلك سورة التوبة سيجد موضوع العهد الذي تحدثت عنه سورة التوبة أنني تناولت يعني في السياق الكلي للقرآن الكريم، وسيجد موضوع مثلا المتصل مثلا ب الزواج بموضوع ملك اليمين، قد أنه في تناول للمفردة وللموضوع من داخل القرآن الكريم بأكمله. بمعنى أنا أشرت في الأول بأن القراءة الداخلية للقرآن الكريم، ما دام نتحدث عن داخل فإننا نتحدث يعني عن كل شيء، نتحدث عنه كل شيء بدون استثناء. القراءة الداخلية للقرآن الكريم يعني كل صوره، وأكيد أن كل صورة لها رؤية معينة ولها محور معين وتناولت قضايا معينة ولها مفاتيح معينة، ولكن من داخل السياق الكلي للقرآن الكريم. يعني اسمح لي، يمكن اللي خلي جعلني أقارن بين القراءة الداخلية لسورة التوبة كسورة التوبة، أنك قلت في أول الكلام أن بتنفي أن سورة التوبة تحرض على العنف، إنها نعم مختصة بالعهود والوفاء بالعهود، وإذا لم يوفى بهذه العهود فما هي التوابع لذلك، ممكن الإعلان لحرب، وممكن عمل أي شيء، تبرير أي شيء، في حين أنك أنت يعني قلت إنها دعوة للوفاء بالوعود ودعوة للسلم، ولا تعرض أبدا لمسألة الحرب، مع أن بعض الآيات أخذت بالاتجاه المتطرف واستندوا إليها في تبرير تطرفاتهم. هذا ما دفعني إلى المقارنة بين فهم الوفاء بالعهود بالذات في ظل القرآن ككل، مش في ظل سورة التوبة فقط. يعني نعم الأخلاقيات القرآن لا تتضمنها سورة واحدة، والسورة الواحدة هي ليست نعم سورة نعم منزلة بأكملها في وقت واحد، وليست سورة نعم بأكملها، نعم وليس في القرآن سورة بأكملها بتعالج موقف واحد، إلا بعض يعني السور المتعلقة بقصص يوسف سورة يوسف نعم وما إلى ذلك. لكن اللي خلاني أقارن بين سورة التوبة والقراءة الداخلية لسورة التوبة بفهم القرآن من القرآن ككل، ومبادئ القرآن والفهم الكلي، لأنه يكون مانوال أو دستور حياة للمسلم المتبع لهذا الدين، أنه يتصرف إزاي ويفكر إزاي وأخلاقه تكون إزاي. فأنا بأخذها من القرآن ككل، ليس من سورة واحدة فقط. نعم ده نعم اللي نعم خلاني يعني أثير هذا السؤال. وعادة لما عندما نكتب كتاب أو عندما نبحث عن إجابة للسؤال ولا نجد إجابة لهذا السؤال، فكانت النصيحة دائما عندما تبحث عن إجابة لسؤال ولا تجد كتابا يجيب عن هذا السؤال، اكتب هذا الكتاب. فما الذي دفعك أنت شخصيا إلى أن تتجه هذا الاتجاه وتتخذ القراءة الداخلية؟ هل لم يكن هناك أي مصدر أو أي إشباع لفكرك في قبل كتابة هذا الكتاب أن يجيب عن هذا السؤال؟ أنت وجدت فجوة وتريد أن تملأها مثلا، فهذا هو ما يتطلع إليه القارئ، وخصوصا يعني قارئ في مثل جهلي يحب أن يتعلم من الآخرين ومن محاولات الآخرين. لا منك نتعلم أستاذ محمد عيسى، فأنا أنت بس يعني أستاذنا. أريد، لا أبدا أبدا، أنا أريد أن أتعلم دائما، ولذلك أنا يعني أصغي جيدا لكل جديد، وطبعا الشباب لهم دور في تفتيح أذهان الكبار، فالكبار ليس لهم أي حق في أن يتسلطوا بأفكارهم على أفكار الشباب، يجب أن يتفتحوا ويفتحوا مخاخهم كويس، يسمعوا الشباب يقولوا إيه، لأنهم توفر لهم أدوات معرفة ووسائل معرفة أكثر بكثير مما كانت متوفرة للكبار، وخصوصا حتى لما نتكلم عن الاصلاحيين، الاصلاحيين كان نعم عندهم ايه يعني الداتا اللي عندهم للاصلاح كانت شحيحه جدا بالقياس الى الداتا الموجوده حاليا. لا يعني يا ريت يكون في محمد عبده حاليا بيتعامل مع جوجل مثلا، لكن نعم محمد صح عبده للاسف ما كانش عنده جوجل وهكذا. ولذلك انا من هذا المنطلق يعني انا بأضع بأجلس موقف بأجلس في مقعد الطالب، واحب ان انا يعني لا اثير اي اسئله، مجرد ان انا بحاول ان أنا يكون فهمي مختلف، لا انا بعثلها من موقف الطالب المتطلع الى ان يستفيد من الشباب وجهود الشباب. فايه الفجوه اللي انت وجدتها عشان نعم تسدها مثلا نعم وهكذا؟ نعم واقف عند هذا، مش هتكلم ثاني والله. بعدين من ضمن برضو الحاجات اللي لفتت نعم ذهني انك انت مش عايز اقول بخل بقى، انما هي بيسموه في الامريكاني هنا الانجليزي تيزرز، انت بتشوق الناس لشراء الكتاب ولتسويقه، فدي برضو يمكن لها علاقه بالبخل دفاعا عنه هو بحيث ان دفاعا عنه دفاعا عن الدكتور مولاي احمد صابر. هو طبعا عمر المناد هتغطي محتوى الكتاب، لكن قراءة الكتاب هتبقى يعني اكتر. هو عايز الناس تبقى على اطلاع بالقضايا اوسع مش منه. عايز يبيعه يعني. كلنا عايزين نبيع الكتاب بتاع الدكتور مولاي خلاص احمد صابر. صحيح. شكرا شكرا شكرا لك شيخ محمد عيسى، انا سعيد يعني بوجودك بلطفك أنا عايز أقول برضو حاجة يا وبتواضعك. دكتور مولاي، دكتور مولاي نعم سيدي. حضر جلسة من جلسات مناقشة ابن خلدون أونلاين، بس هو كان صامت. أنا فاكر جلسة منهم هو حضر اللي بينظمها الدكتور محمد نعم عيسى في شيكاغو. اوه نعم نعم نعم اشكرك جزيلا جزيلا سي محمد عيسى. صحيح صحيح بان القران الكريم تحدث عن القتال، ولكن تحدث عن القتال وتحدث عن الدفاع، ولكن هناك مواضيع كلية في القرآن الكريم، هناك الكلي وهناك الجزئي. موضوع القتال وأخرجوا من حيث أخرجوكم ومن ذلك، هذا موضوع عارض، موضوع تابع، ليس موضوعا كليا أو موضوعا تأسيسيا. لهذا سورة التوبة من خلال قراءتها من داخل القرآن الكريم هي تعيد الاعتبار لما هو كلي في القرآن الكريم، والذي أشرت له هو الوفاء بالعهود والسلام وعدم التقاتل وعدم الحرب وغير ذلك. ولكن الذي نقض العهد وبدأ في الحرب يعني تحصيل حاصل، ولهذا حتى الرسول صلى الله عليه سلم لقد خاض حروبا، ولكن خاض حروبا مكرها عليها، هو خاض حروبا مكرها عليها، ليس اختيار. لا تدخل يعني في الخطة العامة للدعوة للرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن هو ورط فيها أو أكره عليها وواجه القتال بالقتال من أجل الحد من القتال ومن أجل حجم الدماء بهذا المعنى. وهذا يلفت نظرنا بأن القرآن الكريم ليس كتابا طوباويا أو كتابا مفارقا للواقع أو مفارقا لمقتضيات الاجتماع، لأن كيفما كان الحال الاجتماع قد يتعرض بين الحين والآخر لرجات معينة لصدمات، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا يعني كلهم يسري عليهم مفهوم الإيمان، اقتتلوا فاصلحوا بينهم، فإن بغت يعني البغي بغت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبغي، يعني حتى تجد حلا وحجما لموضوع القتل والقتل. وموضوع العنف يعني أنثروبولوجيا من درسنا الإنسان لا يمكن أن نفصل الإنسان أو البشرية جمعاء أن نفصلها يعني بالكامل عن العنف. هناك عنف في حياة الإنسان في حياة المجتمعات، ولكن العنف ينبغي ترويضه وتوجيهه بالقيم بالأخلاق بالتوجيه بالارتقاء الروحي بالارتقاء النفسي بالارتقاء العقلي. هذا ما تدعو له وتوفره وتبسطه الفكرة الدينية في جوهرها، ولكن مع الأسف يتم يتم توريط الدين نفسه يعني في صراعات بين هذه الجماعة وتلك الجماعة وهذه الطائفة وتلك الطائفة وهذه الديانة وتلك الديانة، ويتم توظيف الدين في موضوع الصراع، بينما الفكرة الدينية في جوهرها هي من أجل الحد من القتال ومن سفك الدماء. ولهذا في القرآن الكريم قلت أن القيمة الكلية هي قيمة السلام وقيمة التواصل، ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، وقيمة التعددية لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. ما دام قال لا إكراه في الدين لأنه في أديان، إذن الغاية والهدف أن تتحاور. إذن غاية القرآن الكريم أن يبني نسقا تحاوريا تواصليا ما بين كل المؤمنين بمختلف الأديان، هذه هي الغاية والهدف، لا أن يكرههم. فذكر إنما أنت مذكر، لست عليه بمسيطر. إذا الموضوع ليس هو موضوع سيطرة أو موضوع تسلط أو موضوع تحكم. ولهذا ينبغي أن نميز ما بين التاريخ الإسلامي وما تشكل في الحضارات الإسلامية في سياقات سياسية واجتماعية اتصلت بالإمبراطورية الأموية والعباسية والعثمانية، أو في المغرب أو في القارة الآسيوية. يعني كثير من المقتضيات في التواصل مع الآخر في علاقتنا بالله، لا ينبغي أن نرهن كل ذلك الإرث التاريخي بأنه هو الإسلام، بل هو جزء من الإسلام أو اجتهاد لتطبيق قيم الإسلام. بينما القرآن الكريم شيء آخر، منظومة القيم العليا في القرآن الكريم أنها تدور في دائرة خلق تواصل إنساني، تواصل مبني على الاحترام، مبني على الاعتراف، مبني على قيم الأخاء. قوله تعالى: إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. يعني إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم، يعني هناك قيمة الجعل، وجعلنا من الماء كل شيء حي، يعني كعنصر محدد في الكينونة في الوجود وفي الحياة. طيب إنا احنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم جعل، جعلناكم شعوبا وقبائل، يعني كسنة في الاجتماع بهدف أن تتعارفوا. وعندما نتحدث هنا عن التعارف فإننا ندخل في سياق التعارف المعرفي والعلمي. ولهذا نحن في الزمن الزاهر للحضارة الإسلامية أنها بالفعل حققت هذه القيمة، أنها تعرفت على مختلف الحضارات، أنها ضخت في دائرة الحضارة الإسلامية، الحضارة اليونانية والحضارة الإغريقية وغيرها. والآن الحضارة الحديثة اليوم أنها دخلت في معرفة تعارفية مع الحضارة، مع مختلف الحضارات. ونحن اليوم ينبغي أن نضع نصب أعيننا إن شئنا أن نؤسس لتعارف ليس هو التعارف يعني السطحي بالكلمات بالمسميات، ولكن هو تعارف تحضر فيه المعرفة ويحضر فيه النقد ويحضر فيه كيف نرشد المعرفة الكونية اليوم، كيف نطفي مساحة من بسط مساحة من الأخلاق في علاقتها بالعلم، في علاقتها بالسياسة وغير ذلك في هذا الاتجاه. لكي أجيبك أستاذ محمد عيسى، صحيح صحيح الذي جعلني أن أسير في هذا الاتجاه هو نوع من الاشتباك كما أشرت من قبل مع كثير من المشاريع التي سبق أن ذكرتها. وطبيعة الاشتغال جعلتني أن ألتفت وأنتبه بأن هذا الاتجاه الذي يعنى بالفهم الداخلي للقرآن الكريم والقراءة الداخلية للقرآن الكريم أنها ستفتح آفاقا أخرى في التعاطي مع القرآن الكريم، وستفسح مجالا استيعابيا لمختلف الكتابات والدراسات والاجتهادات التي سبقنا إليها يعني كبار المثقفين والمختصين والدارسين والذين أنا استفدت منهم طبعا. احنا دلوقتي يعني نعم دخلنا على ساعة ونص، هنحاول نختتم بسرعة. فهناخد دكتور محمد ياسين، تفضل. اعمل الميوت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. أشكر الدكتور مولاي أحمد صابر على يعني هذه يا المحاضرة الماتعة. بس كنت عايز يعني ألقي الضوء على أو يعني أشارك بمعنيين وأسأل في اختيار صورة الدولة. المعنى الأول مسألة القراءة الداخلية للقرآن الكريم. أعتقد إن هي منفصلة إلى حد كبير عن مسألة تفسير القرآن بالقرآن، أو مش منفصلة، يعني لها مفهوم أكثر عمقا من مسألة تفسير القرآن بالقرآن. القراءة الداخلية فيما يعني أو لو سميناها بمصطلح الدكتور طه العلواني رحمه الله لسان القرآن، ما أفهمه منها إنه إن هو بيتعامل مع مفهوم القرآن ليس منفصلا عن واقع الثقافة العربية في حينها، وإنما عبارة عن دوائر المفهوم، زي مفهوم التقوى، مفهوم التزكية، مفهوم أي مفهوم بيستخدمه القرآن هو بياخده من يعني مفهوم التزكية له في عند العرب مدلولات كثيرة جدا. لماذا اختار القرآن الكريم هذا يعني اختار حدد بعض هذه المعاني دون بعضها؟ ده اختيار من متعدد. وبعدين خد المعنى واستخدمه استخدام يعني استخدام آخر غير الاستخدام، أو استخدام يعني أكثر وضوحا أو عمقا من استخدام العرب نفسه. اللفظة في القرآن، لفظة التزكية أو لفظة التقوى أو لفظة الصلاة أو لفظة الدعاء، كيف تدور في القرآن الكريم؟ ده معنى، وتفسير القرآن بالقرآن معنى آخر. يعني كنت عملت زي ورك شوب كده حوالين معنى التزكية، فلقيت ان التزكية في القرآن الكريم بتدور حول النضج، حول الطزاجة، حول النمو او التنمية، حول الزيادة، البركة، يعني المعاني كيف دار المعنى او المفهوم في القرآن الكريم كله. فده يوضح المعنى ويفسره ويجعله في إطار القراءة الداخلية للقرآن الكريم، والله أعلم. المعنى الثاني مسألة إنه إن لكل سورة من القرآن، من سور القرآن، شخصية منفصلة. الكلام ده أكيد يعني أول ما قرأته عن دكتور الله يرحمه الدكتور دراز، لما تكلم في كتاب النبأ العظيم عن القرآن في سورة منه، وذكر سورة البقرة باعتبارها أكثر سور القرآن تشعبا وأكثرها موضوعا، يعني موضوعات، ومع ذلك كلها بتدور حول، لها شخصية منفصلة وبتدور حول محور أو محور واحد أو محاور، يعني محور أو محورين. كذلك برضو يعني أذكر كنت حضرت مع الدكتور طه العلواني رحمه الله دورة في القاهرة هنا في 2012 أو 2011، تكلم فيها عن مسألة المحاور، محور القرآن، محور السورة، ودر يعني ادانا زي يعني تدريب او تمرين حوالين سورة النساء. وكان الغريب ان كل واحد جاب محور مختلف وكلهم اقرهم الدكتور طه، قال كل هذه المحاور صحيحة. فمثلا انا كنت شايف ان محور سورة النساء العدل، حد تاني كان شايف ان محور سورة النساء الضعف او اليتم او حقوق المرأة او ما الى ذلك. هنا السؤال حول اختيار، طبعا اختيار سورة التوبة في مسألة القراءة الداخلية اختيار صعب واختيار دقيق واختيار فيه تحدي الحقيقة من السيد المؤلف، لانه زي ما اشار السادة الحضور ان سورة التوبة سورة يعني دار حولها يعني تساؤلات كثيرة. فهل حضرتك تقصد ان محور سورة التوبة هو الوفاء بالعهود، ولا حضرتك بتركز على معنى الوفاء بالعهود من خلال سورة التوبة؟ يعني هل الوفاء بالعهود احد موضوعات سورة التوبة اللي بتتناولها، ولا تقصد ان الوفاء هو العهود هو العمود بتاع السورة الذي تدور حوله كل آيات السورة الكريمة؟ وشكرا جزيلا لحضرتك. شكرا جزيلا العزيز السيد حسن، أنا سعيد بكلامك الذي ما تكرمت به في الأول، أنا متفق معك يعني في هذا الاتجاه. أما فيما يخص اختيار سورة التوبة، ففي الحقيقة أنا كنت اشتغلت على سورة التوبة وقرأت الناس اشتغلوا عليها، وفي صلاتها بما هو راهني، أو في صلاتها يعني بناس يقولون يعني هناك من سماها يرى بأنها تدعو إلى العنف، وهناك من يرى بأنها لم تذكر البسملة لأنها كانت فاصلة وحاسمة مع المشركين، والرسول أمر بقتالهم يعني غير ذلك، وغيرها يعني من السياقات التي تستثمرها وتوظفها يعني في العنف. ومشكلة في الزمن الراهن كثير من الجوانب هي مشكلة التطرف، ولهذا جاءت الصورة سورة التوبة كتحدي لمقتضيات راهنية أو لفهومات خاطئة. أما بالنسبة لمحور الصورة، بالفعل أنا في تقديري أن محور الصورة، المحور العمودي الذي أسست وركزت عليه الصورة، هو محور الوفاء بالعهود، ولكن هذا لا يعني أن الصورة يعني تحدثت على مواضيع أخرى. ولكن أنا أرى بأنه لدراسة أي صورة يعني وقراءتها قراءة داخلية في القرآن الكريم، الأمر لا يتطلب من الدارس أو من الباحث أن يتتبع كل الصور وكل مواضيع الجزئية، ولكن كيف أن يتمكن بالإمساك من المواضيع الأساسية والمحورية في الصورة، المواضيع الأساسية والمحورية في الصورة، ويدرسها من خلال السياق الكلي ومن خلال تشعباتها واتصالاتها من داخل القرآن الكريم، لكي يخلص إلى رؤية كلية من داخل، رؤية كلية تتميز بها تلك الصور في علاقتها بالمواضيع التي تناولها، بمعنى أن لكل صورة مواضيع مفتاحية من داخل الموضوع المفتاحي تنتظم موضوعات فرعية أخرى. ولهذا في تقديري الموضوع المفتاحي يعني في سورة التوبة هو موضوع التأكيد على الوفاء بالعهود، وموضوع تأكيد على الوفاء بالعهود في نفس الوقت فهو يكشف لك ويعري لك على الواقع، على أن هناك أناس آخرين تعاهد الرسول معهم ولكن نقضوا عهودهم. إذن القرآن الكريم يوجه الرسول ويحث عليه ألا ينقض أي عهد أبرمه مع أي جهات أخرى، وأولئك الذين نقضوا العهد سيتم محاصرتهم، وربما أنهم سيتراجعون عن نقض عهدهم، أو ربما أن مسار التاريخ سيخوض مسار آخر صدام معهم قدر ذلك وغير ذلك، بهدف الحد من لا يتحول المجتمع إلى مجتمع يعني لا تتحكم فيه قوانين ولا تتحكم فيه. إذن فالصورة تعلي من قيمة أن الاجتماع وعلاقة الناس بعضها من بعض أنها ينبغي أن تبنى وأن تؤسس على ما تعاهدوا حوله وما توافقوا حوله، وأنهم يحكمون القانون في علاقة بعضهم بعضا، أو يحكمون يعني ما هو شائع وما هو متعارف في تنظيم علاقته في كثير من المواضيع المتعلقة بالتجارة، متعلقة بالبيوع، متعلقة بعلاقته الاجتماعية، ومتعلقة بقضايا كثيرة كثيرة جدا. بمعنى أن الوفاء بالعهد يخرج من القيمة الأخلاقية يعني كقيمة عليا أو كقيمة مجردة، إلى قيمة تتصل بالاجتماع وتتصل في علاقة الناس بعضهم ببعض، وفي علاقة يعني الدول بعضها ببعض كما أشرت. واليوم كما ترون أنه الكثير من الدول اليوم يعني التي تثير الكثير من القلاقل، الكثير من المشاكل، أن كل ذلك أو جزء كبير من ذلك يتأتى بأنها لا تحترم المواثيق الدولية ولا تحترم المعاهدات، وتجعل نفسها يعني أنها فوق القانون، وكل ذلك يأتي بمشاكل معقدة جدا في سياقات إقليمية وفي سياقات دولية. بينما الدول أو الشعوب التي تلتزم أو تدير الكثير من القضايا في علاقتها بعضها ببعض في بالعودة إلى العهود وإلى المواثيق، أو حتى إذا ارتأت أن هذه المصلحة يعني لا تخدمها أو ليست في صالحها أنها تجتهد وتناضل وتتواصل دبلوماسيا في تغيير قوانين سابقة بمعاهدة أخرى، إذن سيكون ذلك أفضل من الصدام وغير ذلك. والعالم يعني قضى وقت طويل يعني من نوع من اللخبطة. نتمنى أن يكون للعهود وللمواثيق والاحترام كينونة الإنسان ووجوده وحفظه يعني وحفظ كينونته وحفظ النفس البشرية. نتمنى أن يكون لذلك فيما هو قادم يعني قيمة عليا، ولا شك أن القرآن الكريم يدفع في هذا الاتجاه. طبعا احنا في موضوعات كثيرة ممكن نتناقش فيها، لكن هذه الجلسة هي مقدمة لأن ندعو الناس أن يقرأوا كتاب الدكتور مولاي أحمد صابر، القرآن ومطلب القراءة الداخلية، سورة التوبة نموذجا، مطبوع بمؤسسة مؤمنون بلا حدود. ويعني بشكر دكتور مولاي على حضوره معانا وعلى مشاركته لنا النهاردة، وأحب أنبه قبل ما نسيبكم، يعني بشكر الناس اللي تابعونا على يوتيوب، إن إحنا هيبقى عندنا يوم السبت القادم اتنين يوم السبت القادم ده هيبقى يوم 8 يونيو أو 8 في شهر 6، ندوة هيقدمها دكتور محمد العدوي عن التراث الشعبي جذور اللهجات العامية المصرية بصالون تفكير، وهتبقى ديت الجلسة رقم 3 في موسم شهر يونيو. وإلى هنا بشكر الناس اللي حضروا معانا على يوتيوب، وبشكر الناس اللي حضروا معانا على في دوار تفكير على زوم هنا كمان، وبشكر مشاركتكم. وإلى هنا هينتهي البث على يوتيوب، هوقفه 1 2 3 وهنوقف التسجيل هنا على زوم.